يا مصر وحبك غالي علينا بلدي يا مصر بنحبك واسمك نور يسبق اسامينا ايوه يا مصر بنحبك يا مصر وحبك غالي علينا بلدي يا مصر بنحبك واسمك نور يسبق اسامينا ايوه يا مصر يا حته من قلبنا تحيي قلوب ملايين ده حتى من حظنا ان احنا مصريين يا حته من قلبنا تحيي قلوب ملايين ده حتى من حظنا ان احنا مصريين عشنا ما بين ارضك وسماكي وحلوه ايامنا معاكي يسعدنا لقاكي ونجيلك نفرح وياكي يا بلدي يا بلدنا تعيش يا مصر فرحة مصر الله بيزيدها لما تشوف حواليها ولادها بيبربوا لها ويغنوا لها ويزودوا دايما أعيادها الله الله الله في العالم عندي بلدي يا مصر حبيتك بروحي وقلبي وعقلي يا بلدي ايوه يا مصر حبيتك يا احلى مكان في العالم عندي بلدي يا مصر حبيتك بروحي وقلبي وعقلي يا بلدي ايوه يا مصر ياللي نسيمك غنى بالحب يحيينا يا نعمة من ربنا تهدي الحياة ياللي نسيمك هنا بالحب يحيينا يا نعمة من ربنا تهدي الحياة لينا ده انت يا مصر الناس شهدولك ان مفيش في الدنيا مثيلك وعشان كده بيحبوا يقولك يشربوا نبع حياة من نيلك يا بلدي فرحة مصر الله بيزيدها لما تشوف حواليها ولادها